اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء. أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأوا القرآن. يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى عطشى إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم سبيت مرايم سبيت، وفي إدارة الإعلام الرقمي فيحان بن محمد السبيعي. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج اقرأوا القرآن. هذا البرنامج الذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة المشايخ المقرئين ليصحح تلاوات الإخوة المستمعين الكرام. حياكم الله أحبتنا الكرام. كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقرئ بجمعية مكنون. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخ يوسف، حياكم. أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. لمن أراد المشاركة معنا في هذه الحلقة، إحنا اليوم إن شاء الله في المقطع الأخير من سورة الزمر، من الآية رقم 71 حتى نهاية السورة بمشيئة الله تعالى. من الآية رقم 71 حتى نهاية السورة. نود من الإخوة الكرام فتح مصاحفهم ومتابعة تلاوة الشيخ التي سيتو إن شاء الله بعد قليل، ثم بعد ذلك نستقبل الاتصالات على الرقم 011-40-52-999. اقرأوا القرآن. خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأوا القرآن. اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أهلا بكم أحبتنا الكرام. مثل ما قلنا مستمعين الكرام، نود من الإخوة فتح المصاحف متابعة تلاوة الشيخ سيتم إن شاء الله بعد قليل، والتركيز في تلاوة الشيخ، ثم أيضا التركيز في تصحيح الشيخ لتلاوات المستمعين الكرام حتى نستفيد من مشيئة الله جميعا. الآن يتفضل الشيخ بتلاوة هذا المقطع. تفضل الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم

لكن المقطع الحقيقة من 71 إلى 72، يعني معنا آيتين اليوم لأن المقطع أصبح طويل شوي. فنود من الإخوة أن يعني يفتحوا مصاحفهم ويتابعوا الآن يعني تلاوات الإخوة وتصحيح الشيخ، ولكن أنبه إلى أنه من 71 إلى 72 بمشيئة الله تعالى، وإن شاء الله الأسبوع القادم بيكون إلى نهاية السورة بمشيئة الله. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. اللي يبغى يشارك معنا الرقم 011-40-52-999. لكن قبل ما نأخذ مشاركات نشوف إن كان لدى الشيخ بعض التنبيهات حول هذا المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يعني لو وقفنا عند هذه الآيات في مسألة التجويد ننظر إلى، يعني سيكون حديثنا حول كلمتين، إلى كلمتين. الكلمة الأولى إذا حتى إذا جاءوها، يعني يلحظ أو نلاحظ أن بعد الهمزة واو ثم ها، فهنا الواو لابد من نطقها أو إخراج الحرف بمقدار حركتين، يعني بمنزلة المد البدل، منزلة المد البدل. جاءوها بهذا الشكل، جاءوها بهذا الشكل. الكلمة الثانية التي سنقف عليها وثيقة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. لاحظ عندنا في الكلمة هذه أبوابها ثنتين، الباء، الباء الأولى اللي بعد الهمزة وقبل الواو، والباء الثانية اللي بعد الألف وقبل الهاء. نلاحظ الهمز الأولى مهموزة ساكنة والثانية مضمومة، فالقلقلة تكون في الأولى وليست في الثانية، يعني تنطق بهذا الشكل، فتحت أبوابها. لاحظ أبا الثانية أبا وابوها بوها وليست أبوابو با الثانية، لا، الثانية تنطق باء مضمومة، تتم حركة الضمة بشكل واضح. الأولى يعني ينتبه للقلقلة فيها، حتى لأن بعض الناس يقرأها بدون قلقلة، تحصل يقرأها حتى إذا فتحت أبوابها، لا، لابد تقلقل، يكون في نبرة القلقلة اللي هي الارتداع الارتعاد هذا الموجود، أبوابها بهذا الشكل. يعني هذه يمكن أدق ملاحظتين نريد أن ننبه عليها حتى يعني ينتبه لها المستمع وينتبه لها لمن أراد أن يشاركنا أو يقرأها مع نفسه. جميل، الله يجزاك خير يا شيخ يوسف، يعطيك العافية. أهلا، اللي يبغى يشارك معنا 011-40-52-999. شيخ يوسف، في قول الله سبحانه وتعالى قيل ادخلوا أبواب جهنم، هنا نفس الشيء، أبواب نفس الحكم، نفس الحكم، الباء الأولى ساكنة والثانية متحركة فتقرأ بهذا الشكل، قيل ادخلوا أبواب جهنم، أبواب جهنم. شو الثانية فيها؟ يعني خروج الحرف من الشفتين اللي هو يطبق فيها الشفتين، أبواب جهنم أبواب، لكن ما أقول أبواب با وأقف عليها بالوقفة اللي تبين فيها القلقلة، لا، تكون با مفتوحة، لكن الأولى اللي هي بعد الهمزة أبواب جهنم أبواب جهنم بهذا الشكل. لكن ننبه على مسألة، بعض الناس يبالغ في القلقلة زيادة حتى أنه يضع ما نسميه بالسكت، فتجد يقول قيل دخولوا أبواب، يسكت، فيه فجوة كذا بسيطة بين الباء وبين الحرف اللي بعدها، وهذا خطأ، لابد تكون الكلمات متصلة مع بعض ولا يكون فيها هذا غالبا ما يحدث من التكلف، غالبا ما يحدث بسبب التكلف، بعض الناس تكلف القراءة، كل ما كانت القراءة مسترسلة، كل ما كانت سهلة بسيطة، كل ما استوعبت من ناحية القراءة ومن ناحية حتى السماع، لأن القراءة المتكلف فيها مزعجة حقيقة، يعني مزعجة للأذان، مزعجة للسامع، فينبغي على القارئ أن يتنبه لهذا وأن يعني لا يقع في مثل هذا بسبب أنه يريد أن يقوي تجويده أو يشد في مسألة أحكام التجويد. جزاكم الله خير شيخ، أحسن الله عليكم. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ذكر مقطع معنا اليوم من الآية رقم 71 حتى الآية رقم 72، يعني معنا اليوم إن شاء الله آيتين. نأخذ أول متصل معنا الأخ سلمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم جميعا. الله يمسيك بالنور وصراحيك أخي سلمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. بارك الله فيك يا سلمان. سلمان في بس ملحوظة يسيرة جدا إن شاء الله، ولا ما شاء الله قراءتكم مجودة، تحفظ يا سلمان جزء قليلا منه. إيه طيب، في قوله تعالى وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم، لاحظ رسل منكم، معك مصحف؟ إيه. لاحظ رسل منكم، راء مضمومة سين مضمومة لام تنوين ضم، لا تقول رسل منكم، يعني حتى السامع يسمعك كأنك حطيت واو بعد رسول بعد اللام، كانت تقول رسلوم لاحظت هذه تجي في، يعني ما شاء الله ترتيلك واضح ممتاز جدا، لكنها غالبا تأتي بسبب الترتيل، يعني قد يكون الترتيل له دور في هذا، فحاول أنك في حالة تجويد أنك تركز على مثل هذه النقاط حتى أنك تتعود عليها، ومع ترتيلك هذا المميز ما تقع فيها، ما تقول وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل على طول مباشرة، لاحظتها؟ جيد. طيب الله يحفظك. في كذلك نفسها في في في قوله تعالى في في نفس الآية في قوله تعالى أتوقع أنك قلت ما أتذكر الآية لكنها قريبة منها، يعني نفس السبب أو نفس المشكلة، فانتبه الإضافات هذه بسبب الترتيل. أنا دائما أتكلم هذه مع كثير من الشباب، أقول لا يصير ترتيلك يطغى على تجويدك، حاول أن الترتيل يكون له مسار لكن التجويد لا يعني يخل لا يخل الترتيل بالتجويد، التجويد يقدم على الترتيل دائما، فلا تقول والله أنا ترتيلي كذا خلني أمشي ومو بلازم أجودها بالطريقة اللي أنها تعكر على ترتيلي، لا نقول لا، التجويد يجب أن يكون في المقدمة، الترتيل يكون تبع للتجويد. وبارك الله فيك يا سلمان. أكمل؟ لا إلى هنا، أنا سبقت ما شاء الله تعديتنا بآية أن لا أحد 72. جزاكم الله خير. الله يحفظك. شكرا لك سلمان، الله يعطيك العافية. أذكر طبعا المقطع اللي معنا الآيتين فقط اللي هو من 71-72. معنا حسين من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ما شاء الله عليك حسين، أحسنت. يعني ما شاء الله عليك، أنا بنبه تنبيه أو نبهتنا على تنبيه حقيقة، المفروض أن نوضحه. في ما شاء الله القلقلة، في الدال، في قيل ادخلوا، لاحظ قيل ادخلوا، الدال ساكنة، اي نعم بالقلقلة. ما شاء الله انت قرأتها بشكل ممتاز، مفروض ان ندرجها تحت التنبيه اللي بيناه في ابوابها. وجزاك الله خير. الله يعطيك العافية حسين، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. حسين معنا من الخبر الاخ ابو بسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير أخوي سبيت والشيخ فابر الشيخ يوسف، الله يحفظ. اللهم جزاك الله خير أخوي أبو بسام، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. أحسنت، جزاك الله خير يا أبو بسام، وجزاك الله خير في التلاوة الطيبة. يعني فيه ما شاء الله حاجة عندك حلوة ممتازة، اللي هي أنك عارف قدراتك في النفس، لذلك تحصلك تأخذ الجملة وخلاص توقف وتبدأ بالجملة اللي بعدها، وهذه ميزة حقيقة في رأيتك. والهدوء أيضا الزائد هذا اللي أنت فيه ما شاء الله معطي قراءتك يعني أداء جيد ما شاء الله. الله يبارك فيك يا أبو بسام. الله يبارك فيكم وجزاكم خير. وإياك. شكرا لك يا أبا بسام، الله يعطيك العافية. ننتقل إلى أبها، معنا الأخ يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ما شاء الله عليك شيخ يوسف، بس في ملحوظة شوفك يعني كررتها في بداية قراءتك في الأخير، اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تقول رجيم، لا الرجيم. كذلك المتكبرين وليس المتكبرين، وضحت؟ الله يحفظك شيخ يوسف، جزاك الله خير. شكرا لك يوسف، الله يعطيك العافية. ننتقل للحوطة مع الأخ فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا حبيب، طيب. الله يحييك أخوي فهد، يا مرحبا وسهلا. الله يحييك، سلمك الله. تفضل. الله يوفقك. سورة الزمر من 71. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهد. تم. الصوت عندك هنا. عشان عشان عشان يا أبوي قرآن برايل وتحملني. تحملني يا حبيبي. أبشر أبشر أبشر، الله يعافيك. تفضل. تحملني. بدايتها وش هي؟ وسيق الذين كفروا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. حسبك شيخ فهد إلى هنا. كم تحفظ شيخ فهد؟ القرآن كامل يعني أبوي. ما شاء الله. وين حفظته ومع من حفظته؟ الله يسلمك، في حلقات المرشد ما شاء الله، عندنا في الحوطة حوض بيتمين. لكن مع شيخ واحد ولا مع أكثر من شيخ؟ لا والله، فيه شيخ صابر المصري، وفيه محمود، ما شاء الله، وحفظت الله يسلمك في جمعية حوطة بني سمين. ما شاء الله، حط على الشهادة من الجمعية. ها الحمد لله، ما شاء الله، الله يبارك فيك ويوفقك. ما شاء الله، قراءتك جميلة إن شاء الله. الآن أخوي فهد، سم الله عدوك، الآن وأنت تقرب برأيك تقدر يعني تختم القرآن في فترة وجيزة ولا يطول؟ أنا بشتك يا الشيخ يا أبو إبراهيم، ومعي الشيخ حبيبنا الله يربي وادخ الجنة. آمين وياك. أنا ما بيمدح نفسي ولا بيعني أذكي، أنا اللهم لك الحمد أختم القرآن في كل شهر. ما شاء الله. وصيام الاثنين والخميس. ما شاء الله. وثلاثة أيام من كل شهر. هذه موردة في الحديث أصلاً، مو يعني واحد يعني يستغل أمور صحيح. والله ربي العالمين يتقبل منا يا رب. الله يتقبل منا وينفع بك شيخ فهد. الله يبارك. اللهم الله يتقبل منا مكتبتنا وياك على طاعته أخوي فهد، والحمد لله. السلام الله. من حوطة إلى حائل مع الأخ عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاد الله مساءكم كل خير. الله يمسيك بالنور والسرور، يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. أحسنت يا شيخ عادل وبارك الله فيك. اللهم أمين وإياكم. ما شاء الله، شكرا لك أخي عادل، الله يعطيك العافية. ننتقل لجدة مع الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن، كم تحفظ يا عبد الرحمن؟ الله يحفظ جل كتاب الله الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. قرأت على من؟ قرأت على الشيخ؟ عرضت قراءتك على المشايخ؟ والله على مشايخ متعددين يعني. ما شاء الله ما شاء الله، قراءتك جميلة حقيقة، والمميز فيها الاسترسال ما شاء الله، يعني على انك تقرأ مد المنفصل الا انك ما شاء الله يعني تصلح تصلي في التراويح، نصلي وراك بهالطريقة دي ما شاء الله. جزاكم الله خير، الله يكتب لكم الاجر شيخ عبد الرحمن، الله يحفظك موفق، الله يعطيك العافية يا اخوي عبد الرحمن، بارك الله فيك وزادك الله من فضله. معنا من جازان الاخ محمد. هلا اخوي، مرحبا وسهلا، حياك الله، الله يبارك، تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ما شاء الله عليك يا محمد، كم تحفظ يا محمد؟ سبع أجزاء. سبع. تحافظ سورة الزمر معهم؟ لا، من بداية البقرة، من البقرة من فوق. طيب بس ما شاء الله قراءتك جيدة ما شاء الله، بس انت بالملاحظات هذه اللي بقولها لك الآن، في قوله تعالى وسيق الذين كفروا، لا تقول كفاروا، لاحظتها؟ حاول تخليها كلمة واحدة بدون ما يصير فيه بينهم هذه الفجوات، مثل كفروا، لا كفروا بهذا الشكل. الثانية ألم يأتكم، هنا الهمزة محققة وليست يأتكم. وكذلك فبئس، لا تقول فبئس القلقلة في الهمزة، لا خلها فبئس مثوى. وضحت؟ وضحت. الله يبارك لك شيخ محمد، الله يجزاك خير. شكرا لك اخوي محمد، الله يعطيك العافيه. معنا من الزلفي الاخ ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله بالخير جميعا، يمسك بالنور ويصلح حياتك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. جزاك الله خير يا شيخ ناصر على التعليم الطيبة. شيخ ناصر، في قوله تعالى لم يأتكم رسل منكم، النون الساكنة أتى بعدها حرف الكاف، وشو يكون الحكم؟ ما عندي فكرة. طيب نعطيك الفكرة، منكم نون ساكنة بعد حرف الكاف، نقول منكم، لاحظت؟ ما أقول منكم كذا، صح فيها أخفاء، لكن لابد أني أبين الغنة حركتين. ألم يأتكم رسل منكم بهذا الشكل. تمام، الله يبيض. الله يغفر لك شيخ ناصر، بارك الله يحفظك. شكرا لك اخوي ناصر، يعطيك العافية. ننتقل لحسام، معنا إيلاف. نعم. إيلاف. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. شلونك؟ طيب الحمد لله. أي صف تدرسين؟ أقرأ سورة الحج ثلاث أجزاء. ما شاء الله حفظت ثلاث أجزاء. طيب أي صف تدرسين؟ ثالث ابتدائي. ثالث؟ إيه. الله يوفقك. طيب تقرأ سورة الفاتحة يا إلاف؟ ممكن أقرأ سورة الحديد؟ لا احنا شوف يا تقرأ المقطع اللي معنا ولا سورة الفاتحة؟ ايش رايك؟ الفاتحة. يلا تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا إلاف، تلاوتك ما شاء الله ممتازة. أنت تدرسين في أي مدرسة تحفيظ؟ تحفيظ القرآن. أي أي شو اسم مدرستكم؟ الابتدائية الثالثة. ما شاء الله ما شاء الله، تلاوتك ما شاء الله ممتازة يا إلاف، الله يبارك فيك وينفع بك. بارك الله فيك يا إلاف، الله يعطيك العافية، إن شاء الله تحفظ القرآن كله بمشيئة الله. ناتي للرياض ومعنا الأخ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على البرنامج. الله يبارك فيك يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. بارك الله فيك شيخ علي. في قوله تعالى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، لاحظ التاء هنا ساكنة صح؟ إيه؟ لكن ننتبه للهمس، يعني هنا فيه همس، فنقول فتحت أبوابها، فتحت أبواب، ما أقول فتحت أبوابها، فتحت أبوابها، شوف الهمس ضعيف جدا، لكن لابد أني أتأنى حتى أني أبين الهمس، فأقول فتحت أبوابها، فتحت أب، شفت هذا يسمونه همس، هذا اللي هو وش معنى الهمس؟ الهمس اللي هو جريان النفس عند النطق بالحرف، تحصل النفس يجري إذا نطقنا الحرف، ما يكون محبوس. ما أقول فتحت أبوابها، فتحت أبوابها لا، فأقول فتحت أبوابها. بارك الله فيك شيخ علي. وإياك. شكرا لك أخوي علي، الله يعطيك العافية. الآن معنا الأخ إبراهيم أيضا من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أخوان الطيبين. يا مرحبا وسهلا، حياك الله يحفظكم ربي سبحانه. آمين. وجعلك موزن حسناتكم رب العالمين. اللهم الله يجزاك خير. تفضل أخي. وأنتم كذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ما شاء الله عليك يا شيخ إبراهيم، جزاك الله خير على التلاوة الخاشعة. ما شاء الله، ربنا ينفع بكم إن شاء الله. الشيخ إبراهيم لو تعيدنا الجملة الأولى بس، وسيق الذين كفروا مرة ثانية إلى جهنم زمرا، بس هذه تعدها مرة ثانية. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. أحسنت أحسنت جزاك الله خير وجزاك الله خير. حياك الله يبارك. السلام عليكم. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك شيخ إبراهيم الله يعطيك العافية. ننتقل إلى جزام مع الأخ عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ما شاء الله عليك يا شيخ عمر جزاك الله خير على هالتلاوة الطيبة الله يحفظك ويبارك فيك. ما شاء الله شكرا لك خير عمر الله يعطيك العافية بارك الله فيك. ننتقل مكة مع زياد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زياد. نعم. شلونك؟ طيب. تدرس أنت؟ زياد. أولى. أولى. يلا أقرأ تقرأ الفاتحة. أيوة. يلا أقرأ بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله عليك يا زياد تلاوتك وصلت. أنا حافظ الزرع ما كامل. ما شاء الله ما شاء الله كامل خليت شوي. الله يبارك فيك يا زياد أحسنت ما شاء الله تلاوتك طيبة ما شاء الله الله يبارك فيك. ما شاء الله بارك الله فيك يا زياد وإن شاء الله تحفظ القرآن كامل بمشيئة الله. مد لازم. الله يوفقك يا زياد يحفظك يجعلك من حفظ كتابه الكريم وجميع أبنائنا وبناتنا يا رب. من الدمام معنا عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس معليش عذروني على الصوت راح شوي كذا لأنه توني طالع من أزمة في الحلق. عسى ما أنت سالم الكورونا. لا لا الحمد لله لا الحمد بإذن الله. ترى حين خفت أنتقل عبر الأثير. الله يعافيك يا رب. تفضل عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. اقرأ الحفص فتحت. اقرأ الحفص فتحت. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. أحسنت يا عبد العزيز. بس أنت ذكرتني بذاك اللي صلب الناس ويوم خلص من الصلاة وقرأت زينة وكذا قال هذا وأنا ما توضيت. صليب وما توضي قلوا توضي بتقراتي أحسن ما شاء الله صوتك جميل وأدائك جميل عندك قراءات أنت؟ والله أشكل بعض المرات حافظ يعني ولا كذا يعني. بس حافظ والله أحفظي أحفظ أربع أجزاء الحمد لله. بالقراءات أقصد؟ في القراءات لا، بس اجتهاد. لا لا تخلط، لا تخلط يعني. شوف قراءتك ما شاء الله ممتازة، بس لاحظت أنك فتحت هذه أنت قرأتها غير الحفص كذلك. وينذرونكم، هذا يعني سبب اهتمامك ما شاء الله وحبك للقراءات وضح على قراءتك يعني. وينذرونكم هذه ورش تقرأها، وينذرونكم فخم الراء، ما تقول ينذروا، ينذروا هذه ورش. فحاول أنك إذا هو تعلم القراءات والحبها والاستمتاع بها جيد، لكن حاول أنك ما تخلط يعني، لا يؤثر على قراءتك اللي هي أنت أساسية. إذا كنت تريد أن تتعلم قراءات جيد، بس احفظ القرآن أول حفظ، ثم بعد ذلك ابدأ بالقراءات الأخرى حتى لا يعني تخلط بين القراءات. الله يحفظك ويبارك فيك عبد العزيز. الله يسعدك، شكرا لك. ما شاء الله تبارك الله، صوتك جميل عبد العزيز، الله يعطيك العافية. وشكر الله لأخ عبد العزيز من الدمام. ونبقى في الدمام أيضا مع المتصل الأخير في هذه الحلقة، وهو الأخ عبد الكريم. ألو، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ كيف حالكم؟ الله يبارك فيك. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. بدون واو يا عبد الكريم. جاءوها فتحت. جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فبئس مثوى المتكبرين. أحسنت، بدون قلقلة طبعا، ما تقول فبئس، لا خلاها فبئس مثوى. أحسنت، بارك الله فيك يا عبد الكريم، جزاك الله خير. الله يعافيك، شكرا للأخ عبد الكريم من الدمام. طبعا عبد الكريم كان هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة، فشكر الله له، وشكر الله لجميع الإخوة المتصلين الكرام الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة، وشكرا لكل من اهتم بتصحيح تلاوته واهتم بحفظ القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ويجعله حجة لنا، ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وأيضا الشكر موصول لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقري في جمعية مكنون، جزاكم الله خير. الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير على هالبرنامج الطيب. شكرا لكم أحبتنا المستمعين الكرام، وهذه رقة تحية من فريق العمل في التنفيذ ناصر بن محمد آل سالم، في إدارة الإعلام الرقمي في حان بن محمد السبيعي، في التقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اقرأوا القرآن بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. إخراج محمد بن سعيد الشمري.